للأسف. رجل عنده سلس في البول يقول إذا دخل الوقت وتوضأ فبعد الوضوء يخرج ما لا يزيد على نقطتين من البول وهو متحرج من ذلك، نرجو الجواب. إذا خرج شيء يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويترك الوساوس، إذا لا أعجل حتى يستنجي، ثم إذا استنجى قام وتوضأ وترك الوساوس، ويرش ما حول فرجه الماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يطعم الوسوسة على هذا الرش، وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء ما يطعم على الشيء. لكن لو جزم مثل الشمس أن خرج من الشيء بعد ذلك يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويغسل ما أصاب ثوبه وأصاب غيره من ذلك، ثم يترك الوساوس ويقطعها ويشتغل بنفسه ويعرض عنها هذه الوساوس حتى لا يسيره الشيطان وحتى لا يتلعب بالشيطان. وزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.